الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 36، دعوة القبائل إلى الدين. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يدعو قريشا إلى الدين باللين والرفق، فلما رأى شدة عنادهم وتعسبهم عليه ومنعهم نشر الدين، خرج في السنة 11 من النبوة إلى القبائل في أسواقهم وصار يدعوهم إلى الدين، فكان منهم من يرد ردا قبيحا ومنهم من يرد ردا حسنا، وكان من أقبحهم ردا بنو حنيفة جماعة مسلمة الكذاب. درس 36 في السيرة المتون صلى الله عليه وسلم إن وسيانا دعوة ياكي كما قبيلة أو كما قبيلة. قبل أن يملينا سينهي katika darasa iliyopita wakati tukizungumzia habari za miraj, al-Isra wal Mi'raj, tulizungumzia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika mpaka al-Mustawa, na kwa mujibu alifika mpaka katika Sidratul Muntaha kwa mujibu wa riwaya iliyopokewa na al-Imam Muslim. Sababu lafzi iliyotajwa hapa, riwaya hii ni muttafaqun alayhi, lakini siyaq na lafzi la Imam Muslim naonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika Sidratul Muntaha qala yasema fafaradha alayya wa ala ummati 50 sala au 50 salah في كل يوم وليلة، كما فنزلت إلى موسى. فروايين ويشكوا ما تلو صلى الله عليه وسلم لشيء سدرات المنتهى سابع السنة فرضيشوا ليوانقنا ليوم تيوانق صلى 50 وأوسيكو نمتانا إلى سيكو نوسيكو تيشا نكترمك كموسى. Lakini pia nikusia swala ya kupandishwa al-Mustawa, iko riwaya imethibiti, ikaeleweka kwamba hapa ilikuwa ni mwisho wa safari yake. Riwaya hii inaonyesha hivyo, lakini kuna riwaya nyingine ambayo iko katika Sahih al-Bukhari, nadhani ni riwaya au ni hadithi nambari 3925 kama sijasahau, nambari 3925 katika Sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza, thumma urija bi ila al-mustawa, au thumma la urija bi ila al-mustawa, kisha nikapandishwa katika sehemu inaitwa al-mustawa, ikawa sema asma'u sarif al-aqlam, ikawa nasikia kule kugonga kwa kalamu, kalamu inaandika. Hapo akamsemesha yeye Mola wake tabarak wa taala, thumma dana fatadalla fakana qaba qawsain au adna fa'auha ila abidihi ma auha. Hapo katika sehemu ya al-mustawa, Allah tabarak wa taala akamkurudisha mja wake, akamsemesha, akamteremshia wahi hapo katika sehemu ya al-mustawa. Ama yale mingine ni ya khuzaabalat iliyotaja, kwamba alimuona ile mtu ambaye mwisho akagundua kuwa ni Jailani. طيب نجيب على درس 36. دعوة المتون صلى الله عليه وسلم كما قبيلة قبائل يعني كما قبيلة بلي بالي بعد يكشنجوا لما قريش يعني بعد يكوا بيون لما قريش هو يتكي ويتو أكاذا كفي عرض لكذيريش دعوة كما قبيلة من جيني كل دعوة القبائل إلى الدين kulingania makabila kwenye dini. Wengine wakapita vyaba vyabara sema katika nuru ya yaqini yenyewe kuja al-ardu ala al-qabail, kudhihirisha ile dawa kwa makabila. Wengine wanasema at-tawafu ala al-qabail talaban lin-nusra, kuzunguka kwenda kwenye makabila kwa ajili ya kutafuta nusra. Nasema hapa dhalla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 10 طيب قلنا 10 آلاف سنوات في ساعة قليل سوي معدود معدود المؤنث في 10 سنوات 110 كان تومي صلى الله عليه وسلم 110 يدعو قريشا الى الدين على ولنغنيه ما قريش من ديني على ولنغنيه ما قريش من ديني بالدين والرفق فوقوله قولايني ووقوله على ولنغنيه قوتراتين. فلما راى شده عنادهم البونا وكالي او سسواغ وانادياه كان عند وتعسبهم عليه لا لبون تعسب ياو جوياك ومنعهم نشر الدين نكزوية قواه كوينية دين. خرج في السنة 11 من النبوة إلى القبائل أكتوبة كتماك وكمين موجة كوينة كوينة mwaka 11 tangu kupewa utume kwenda kwenye makabila, fi aswaqihim, kwenye masoko yao, kwenda kwenye masoko yao. Kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha fursa yoyote ya mkusanyiko na fursa ya kulingania, isipokuwa aliitumia fursa hiyo hasa hasa katika misimu ya haji, wakati makabila yanapokuja Makka. Anasema Rabia ibn Abbad ad-Du'ali, na yeye ni mtu alikuwa akishuhudia tukio hilo, asema raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, maelezo ya anakuja raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bidhil majaz, nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ya Dhil Majaj, ni suku. Waarabu walikuwa na masoko yao makubwa kabisa, moja inaitwa Dhil Majaj, suku Dhil Majaj, na kuna suku Ukab. Yote haya ni masoko makubwa ya Waarabu ya katika sehemu za Arafa. Kwa asema nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu za Dhil Majaj, yatba'u an-nasa fi manazilihim, anawafuata watu katika makazi yao, yad'uuhum ila Allah azza wa jalla, anawalingania kwa Allah azza wa jalla. Kisha anasema Rabi'a bin Abbad ad-Du'ali, anasema wa wara'ahu rajulun aqwal, na nyuma yake kuna mtu mwenye makengeza. Kuna mtu yuko nyuma na makengeza. Yaqul ayyuhan nas, anawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Yule mtu yuko nyuma na makengeza yake anasema la yaghurrannakum hadha min dinikum wa dini abaikum, lisije likawaghuri hili jambo, asiwaghuri huyu, sije akakudanganyeni huyu, kaacha dini yenu na dini za baba zenu. Qultu wa man hu, qultu man hu, nikasema nani huyu? Qalu hadha Abu Lahab, sema huyu ni Abu Lahab. Abu Lahab yuko na makengeza, sema hadha Abu Lahab, sema huyu ni Abu Lahab. Hadithi katika Muslim ya Ahmad rahmatullahi alayhi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akienda katika makazi ya watu huko sokoni, katika suku la Dhul Majaz, anawalingania qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Abu Lahab anapita sema la yaghurrannakum hadha an dinikum wa dini abaikum, anawaambia maneno haya. Sasa anasema wa wara'ahu rajulun ahwal, nyuma yake kuna mtu ahwal, anasema maneno haya. Kauliza huyu nani? Kaambiwa hadha Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Kadhalika watu walikuwa wakisongamana wakienda katika mkusanyiko wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaambia maneno lakini wananyamaza kimya, hawasemi kitu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anakariri da'wa yake. Na mara nyingine Abu Lahab anasema kwa kupiga makelele kabisa, anasema innahu sadiq kadhib, huyu ni mtu aliacha dini za wazee, huyu muongo, anamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema yuridu litatruku alihatakum, wanakitaka huyu muache waungu wenu waabudiwa wenu, watatruku Lata wal Uzza, anataka tumuache Lata na Uzza. Katika maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyasema, alikuwa akiomba nusra, anasema hal minkum, hal min rajulin yahmiluni ila qaumi, ya hakuna mtu yoyote atakayenichukua mimi kwa jamaa zake. Fa inna quraishan qad mana'uni, ma quraishi wamenizuia mimi an ubaligha kalama rabbi azza wa jal, kuyafikisha maneno ya mola wangu azza wa jal. Anasemekana kaja mtu mmoja min Hamdan, Mtume akamuuliza wewe ni kutoka wapi? Akasema mimi ni min Hamdan. Kamwambia jamaa zako wana uwezo kunihami mimi? Akasema naam, jamaa zangu wana uwezo wa kukuhami wewe. Kisha jamaa yule akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wacha niende kwao nikawaambie jambo hili, kisha mwaka ujao mimi nitarudi. Huyo mtu alikuwa tukia pande za Madina, aliyechelea kwamba anaweza kuchukua ahadi pale na jamaa zake wakafanya khiana, wakamwangusha katika hilo. Kwa hiyo akasema acha mimi niende, mwakani tukija tena hapa nitakupa habari kamili za jamaa zangu. Mwaka mwezi wa Rajab ukaja wafdu wa Ansar. Kadhalika kulikuwa na itisalati nyingi baina yake yeye na makabila mengine, hasa Ansar katika suala hili. Kile tumalizia hapa na kipengee, anasema kuna katika wao fakana minhum man yaruddu raddan qabiha, walikuwepo katika wao wenye kujibu majibu maovu mabaya, wa minhum man yaruddu raddan hasana, na wapo katika wao wenye kujibu majibu mazuri. wakana min aqba'ihim radda, na alikuwa katika watu waovu zaidi katika majibu. Banu Hanifata, ni watu wa kabila la Banu Hanifa. Jama'atu Musaylimata al-Kadhdhab, jamaa wa Musaylimata al-Kadhdhab. الدرس السابع والثلاثون بدء إسلام الأنصار. درس ثلاثين سابع وانزق السليم الأنصار في السنة الحادية عشرة قدم مكة ستة نفر من عرب يثرب للحج. كتك مكة وكم نموجة ولفك مكة وتستة miongoni mwa Waarabu wa Yathrib, yani Waarabu wa Madina, kwa ajili ya haji. Wakafika Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Fadaahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akawalingania wao Mtume sallallahu alayhi wa sallam. إلى الإسلام إلى الإسلام وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربه. نكونكم سيدي أيي قد يكون فكيشا في فكيشا رسالة ملواك. وإلى معاونته نكونكم سيدي أيي في تبليغ رسالة ربه قد يكون فكيشا رسالة ملواك. فآمنوا به وصدقوه, وكمؤمن يينا وكمصدقيشا. وقالوا وكسما, وقالوا فيما بينهم وكسما, وقال انبزانا وكسما كتياه, يعني وكانبزانا بينياه. والله إنه النبي الذي تعدنا به اليهود. Kwa hakika yeye ni yule mtume ambaye wanatuahidi sisi Mayahudi. Yeye hakika yeye ni mtume ambaye wanatuahidi sisi kwa mtume huyu Mayahudi. Fala yasbiquna ilayhi, kwa hiyo wasitutangulie sisi kwa mtume huyo. Anasema huyu ndio yule nabii ambaye tunasikia Mayahudi wanamzungumza, huyo ndio huyu huyu. Sasa tuahidi Mayahudi wasitutangulia. فلا يسبقون إليه, وستغليه وكيه. ولما رجعوا إلى بلادهم ولقروا لكل مجياه ذكروا لقومهم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم, وكتاجا وكواندي جمازاه وكتاج ومتومه صلى الله عليه وسلم. وكازكم إليزي المتومه صلى الله عليه وسلم, وكما كنا نبي كنا متومه. ودعوهم إلى الإسلام وكوالنغنية جمازاه كل إسلام. فانتشر ذكره صلى الله عليه وسلم وكيميه تجواك صلى الله عليه وسلم في المدن كتكميجي. وهذا بدر إسلام عربي يثرب, نهو ليومانز وكسليم وعرب ويثرب, نهو ليومانز. وهذا هو بدر إسلام عربي يثرب, نهو ليومانز وكسليم وعرب ويثرب, يعني وعرب ومدينة ليومانز وكسليم وعرب. تذكرت كم نموذج من النبوة والفكرة والستة كتك وعرب ومدينة. نعود لقوة كتك كبيرة لخزرج. Alikuwepo mmoja katika hao akiitwa As'ad bin Zurara. As'ad ibn Zurara yeye ni katika Khazraj. Na Auf ibn al-Harith min bani Najjar, yeye ni Khazraj yeye katika bani Najjar. Wa Rafi' ibn Malik min bani Zurayq. Auf ابن حارث من بني النجار, نرافع بن مالك من بني الزور من بني زريق. وتاتوا وأن نقصب بن عامر من بني سلمة من بني سلمة. قطبة ابن عامر أمي أتكار كبيرة لا بني سلمة أو كوة بني سلمة لا عقبة ابن عامر عقبة بن عامر من بني حرام كان من بني حاقد كبني حرام وجابر بن عبد الله من بني عبيد بن عدي تقال قبيلة لبني عبيد ابن عدي هؤلاء الستة ولكل مدينة ولكل مكة وقمتون صلى الله عليه وسلم قمتون صلى الله عليه وسلم ولنغني من الإسلام لكم سيدية يكتكش رسالة يا مولاك كواهون جمال سوف فيك رسالة ياك تتكمي يوم ومدينة نقول فواتية وقال أنصار من أنبيل ونسمى في السنة الثانية 12 قدمتنا 10 رجلا فتكمواتكم من أنبيل وغفك ومتون صلى الله عليه وسلم واتوكم من أنبيل من عرب المدينة من قول من عرب ومدينة هنا الدرس 38 كيف شبار بيعة العقبة الأولى مكتابة أو كياب توتيف كني عقبة يا موانز كني كني كيكوتة يا موانز كده كيكوبة جينة بيعة عند العقبة بعد أنا ولفيك وقتكم من أنبيل قمتون صلى الله عليه وسلم إكيوا وقتكم كومي لكتك كبيرة لأوس نواتو وويلي كتك كبيرة خزرج أو بالعكس أو بالعكس كما أنا أقول 10 من الخزرج واثنان من الأوس سوف تليون أقول مرة كوانزا نوفي قمتون صلى الله عليه وسلم نكون كبيرة جانا كتك خزرج في مراقيل الكوكوليا هذا معلق تعليق في كتاب ابن كان في المكوسة الله أعلم يلا الشريعة قم بواتكم كتك أوس نواتويل كتك خسرت والصواب هو 10 من الخزرج واثنان من الأوس واتكم كتكون خزرج نواتويل وكتكون قبيل الأوس هذه نفهمش أنا شاطئ اللي يقوناه خزرج أما والشسلين ما قولي وبيتا والسلين ما قولي وبيتا وهو كأنزا كوينيزا كوينبتيشا دعوة بين ياهو ونين كذلك وكأنزا كوافوتا واتو كتك كبيرة لا أوس نهو اللي يقوى موانزو وما يلوانو بين ما كبيرة هيا مويلي na mtu ambaye anaweza kutoa maalumati ya uhakika kabisa ya kueleweka katika kuelezea tukio hili ni sahaba Ubada ibn Samit al-Khazraji sahaba Ubada ibn Samit al-Khazraji ambaye alishiriki katika bai'a na imekuja riwaya yake katika sahihaini pia imekuja riwaya yake katika sira ibn Ishaq لكن اليوم تكسير ابن إسحاق الكوازي زيدي مفنوة زيدي أنا سمع عبادة بن الصامت كنت في من حضر العقبة الأولى ممن لكوان كتك والي ولي حضورية كتك إلى عقبة يموانز وكنا 12 رجلا نتلكوا وتكم من أنبيل فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء تكمبيع انتومي صلى الله عليه وسلم بيع يا كيكي بيع يا ولواكي بيع يا ولواكي نيب ومتاجه في القرآن سير نانا نجيوه نانا نجيوه بيعة النساء برو نشوف في دولة مخيبة سمين تونالي برو شمكور اليوم طيب طازاك هناك هذا سورة جاني ممتحنة يا سماد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. آية هي هي بملتا بيعة النساء. فعلى سيما عبادة ابن الصامت زنجتية جمهيد كتك العقبة الأولى ولكويكو مصحابة كمنا مبيل كتك أنصار ومدينة كومي كتو خزرج نواميل كتو كتكبير الأوس. على اسمولية كيوهيل كوزور كبيسة من عبادة ابن الصامت يمين كتك الخزرج. Anasema mimi nilikuwepo katika wale waliokwenda kutoa bai'a katika al-Aqaba al-Ula, tulikuwa watu 12. Kwa hiyo kama bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam bai'atu an-nisa summiya au summiyat bai'atu an-nisa li'annaha ma kana fiha qital au laysa bai'atu qital al-qital. Kwa maana kwamba hakuna mambo ya kupigana isipokuwa kuna mambo yameshurutishwa tu ambayo ni haya, wadhālika qabla an yuftarada al-harb alayna al-harb, na bai'a hiyo ni kabla hatujafaradhishiwa vita, ambayo anasema ala alla nushrika billahi shay'a, kwamba tusimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote, wala nasriqa wala tusibe, ولا نزني ولا تسزيني ولا نقتل أولادنا ولا تسوء وتتبيت ولا نأتي ببهتان نفتريه ولا تسليت وزوء من بين أيدينا وأرجلنا ومكونهيت ولا نعصيه في معروف ولا تسمعاسك تكويما فإن وفيتم فلكم الجنة مكتميزة هاي متسكيك بيبو وإن غشيتم من ذلك شيئا لم كفن غشي كتك هاي كتتوت فأمركم إلى الله عز وجل بس جمولين لتقوكوا الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب أكتاك الله تسميه أكتاك أتعذيب. Haya anapatika katika sira ibn Hisham katika juzu ya pili ukurasa wa 41 kwa isnadi iliyo sahih lighairi katika hadithi ya Ubada ibn Samit, na ipo katika sahih al-Bukhari ambayo siyaki yake inakaribiana na siyaki ya ibn Hisham katika ibn Ishaq katika sira, na kadhalika katika sahih Muslim imepokewa riwaya hii. Kwa hiyo Ubada ibn Samit radhiallahu ta'ala anhu anaelezea sura kamili ya al-Aqaba al-Ula. Imeitwa bai'atu an-nisa li'annahum bay'u 'ala wifqi bay'ati an-nisa'i allati nazalat biha al-aya ya ayyuha an-nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubay'nak. Hii ilikuja baada ya sulhu al-Hudaybiyah, sio? Kwa sababu haikutajwa katika bai'atu al-Aqaba masala ya vita. Tayyibu, baada ya al-bai'atu al-Aqaba al-Ula na Ansari waliporudi jina zao Madina, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hapo akampeleka mwalimu, alipeleka walimu wawili, Mus'ab ibn Umayr al-Abdari na ibn Ummi Maktum. Al-Hafidh anasema katika riwaya imekuja anaitwa Amr ibn Ummi Maktum, lakini anasema wa yuqalu Abdullah, au imekuja Abdullah ibn Ummi Maktum, sema wa yuqalu Amr, pia huitwa Amr, lakini maarufu kwa jina la ibn Ummi Maktum. Kwa hiyo hapa anasema ala fajtama'u bil rasul, namba 2, fajtama'u bil rasul sallallahu alayhi wa sallam, wakusanyika na mtume sallallahu alayhi wa sallam, inda al-aqabati al-ula, kwenye kikuta cha kwanza, wabaya'u ala al-islam, na wakatwa bai'a juu ya uislamu, bishurutin, kwa sharti zifuatazo, ala alla yushriku billahi shay'a, wasimshirikishe Allah na kitu chochote, wala yasriku wala wasiibe ولا يزنوا ولا يسزيني ولا يقتلوا أولادهم ولا يسووا ويبتواه ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا سيزوشي وسليت وزوشي وتكوزوها ومكونوا ياو بين مكونوا ياو ونمجوا ياو ولا يعصوا في معروف ولا وسئاسك تلك جنب جيمة فإن أوفوا فلهم الجنة وكتكليزة وتفتواه تيبو فإن أوفوا أو أوفوا أمري أوفوا زيو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تمزيني أهالي مكتابة فإن أوفوا فلهم الجنة وكتميز هيو تفتواه تيبو وإن أصابوا من ذلك شيئاً وكفتكيتوا تشوتي كتك هاي اليوتاجوا فأمرهم إلى الله يملا ولتكوخ الله إن شاء غفر وإن شاء عذب أكتاك الله تسميهنا أكتاك تعذيب ولما رجعوا إلى بلادهم ولفرود كتك ملياو أرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام ألبليك قوام تومي صلى الله عليه وسلم أتك يوفنز باو الإسلام ويفقههم في الدين أو يفقههم في الدين من يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين أتك يوفنز باو الإسلام نقواب فقه نقواب فهميش باو كتكديني فانتشر الإسلام بسببهم وكينيه الإسلام كسبب ياو حتى لم يبق بيت من بيوت المدينة مباك إكاوة حيكوبكية نيومة ليوتي ميانغون ونيومة المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام إسفقوا لنا من ياكي أتاجه الإسلام إكاوة ساسا الإسلام ونتاجه نهي كتك نجيا نزوري ميانغون ونجيا زدعوة كويبو مواليني أنا استحيكي كواسميشواتو من معرفة كوي موسى بن عمير رضي الله تعالى عنه عبد الله أو ابن أم مكتوم ولكون ذلك رضي الله عنه أو رضي الله عنهما رضي الله عنهما ولكون ذلك مدينة كما وعلم معلمين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم معلمين ولكون ذلك صلى الله عليه وسلم مدينة هل يكون وعلم وهيلي وقونا وكل شواط إسلام na kwa sababu hiyo watu wakapata hidayah wakaongoka wakawa wanaingia katika Uislamu kwa hiyo alipotumwa kwa kazi hiyo faqama bi nabi muhimmatihi khaira qiyam wa intashara ala yadayhi alislam akatekeleza ile wajibu wake tekeleza vizuri kabisa na Uislamu ukaenea kupitia yeye waraja ila Makkah kabla bai'ati al-Aqaba al-thaniya. Tayib, ad-dars at-tasi' wa al-30 al-Aqaba al-thaniya. Aqaba ya pili sasa. Fi sanati al-13 min an-nubuwa. Katika mwaka wa 13 kutoka kupewa utume wafada ala ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam ولفيكا وقيم وقمتون صلى الله عليه وسلم 73 رجلا واتوا 73 وامرأتان ولوات وويل ولوم 73 ولوات وويل من المدينة كتوكيا مدينة 62 من الخزرج واتوا 62 ولقوا كتبين الخزرج وأحد عشر من الأوس أحد عشر أو تسمى أحد اسمه أحد عشر لكم من موجة أوس وقد قمتون صلى الله عليه وسلم فبايعوا الرسول عند العقبة الثانية وقد بايع قمتون صلى الله عليه وسلم في كتا سبيلي على أن يعبدوا الله يقوم ومعبود الله ولا يشركوا به شيئا ولا وسمشركيش نهيه كتتوت وأن يمنعوا الرسول إذا هاجر إليهم نوامهام تومي صلى الله عليه وسلم تتكهمية قواه فقال لهم لا ثم أخرجوا 12 رقيبا منهم كيش وقعتوا فيرانجكم من أنبيل تتكواه نقيب لعريف العريف من كيرانجا ما هنا ما هنا ما كيرانجا ممجوه خيزة ليه أقول لك تمسكول نفهم مكسيد لك هو عريف نقيب وقتها نقباء والي 12 نقيبا إذا وكلا تكون بكنا كيونغوزي واو فقال لهم الرسول أكوى أنبيا وأمتم صلى الله عليه وسلم أنتم وكلاء على قومكم بما فيهم ميني ndio mawakili ndio wawakilishi wa jamaa zenu kwa yale walionayo kufala unkakafalati alhawarijin na ni wadhamini kama walivyodhamini hawarijin li Isa ibn Maryam walivyomdhamini Isa mwana wa Maryam wa ana kafilun ala qaumi na mimi ni mdhamini kwa jamaa zangu faraja'u ila almadina وكرجيها مدينة فانتشر الإسلام فيها أكثر من المرة الأولى وكينيه إسلامه كمدينة زيدي يولفينيه إسلامه كمرا يقوانزا ويعقب يقوانزا إسلامه لينيه وكياس فلان لكن مرا يفيلي اللي هو زيدي ونأليزا ونأتمون وسيرا كوانبا وكاتي ابن أم مكتوم لمصعب بن عمير العبدري رضي الله عنهما وكمدينة ونوصل شوات القرآن مصعب والكي يمبالك وأبو أمامة أسعد بن زرارة لا توا على والدنيا makabila ya Aus na Khazra liko na Uislamu. Wakati yuko nyumbani kwa Asad ibn Zurara kwenye bustani ndio amekaa, mara Saad ibn Muaz ambaye ni rais wa kabila la Aus, Saad ibn Muaz akamwambia Usaid ibn Hudhayr ambaye ni ibn ammi wa Saad ibn Muaz, wao ni ibn ammi ibn am Usaid ibn Hudhayr na Saad ibn Muaz wao ni ndugu toto wa baba mkubwa kwa baba mdogo. Akamwambia huyu ndugu yake, ala takumu, kwa nini usisimame au kwa nini usiende ila hadhaini rajulaini, kwa watu hawa watu wawili, alladhaini ataya, ambao wamekuja usafihani dhuafa ana, wanawatia ukumbavu madhaifu wetu. Wanakuja pia maneno mafumbavu kwa hawa watu madhaifu, litazjurana au litazjurahuma, ili wakemee, kwa nini usiende kwao? Faqama lahuma Usaid, Usaid bin Hudhayr akasimama akenda kwa Musa bin Umair al-Abdari na ibn ummi Maktum, ibn ummi Maktum. Falamma raahu As'ad, Asad ibn Zurara alipomuona Usaid ibn Hudhayr amekuja, wajuana watu wa Madina, sasa wamekaa wao wako na Musa ibn Umair, mara anakuja Usaid ibn Hudhayr nyumbani kwa Asad ibn Zurara. Asad ibn Zurara alipomuona Usaid ibn Hudhayr anakuja, alafu anasema qala, akasema li Musa, akamwambia Musa yule yule Asad bin Zurara anambia amwambie Musa bin Mus'ab ibn Umair al-Ajari, amwambia hadha sayyid qaumi, huyu ni mwana kuja, huyu ni bwana kwa jamaa zake, ni mkubwa huyu kwa jamaa zake. Waqad ja'ak fasduq Allah fi, amekujia mwenyewe hapa sasa, mwambie ukweli kuhusu Allah kwake, mwambie maneno ya kweli. huyu bwana unayemuona anaingia hapa anamwishiria nani? Usaid bin Hudhayr, huyu ni sayyidu qaumi. Kwa hiyo fastaqillaha fihi, kweli alipokuja pale akasimama akawaambia, ma jaa bikuma tusaffihani dhafaana, gani kimewaleta hapa mpaka mkao mnawatia kwenye ukumbavu madhaifu wetu? Amwambia, i'tazila, basi nyinyi jitengeni, inkana lakuma bianfusikuma haja, ikiwa nyinyi wenyewe mnahitajia hilo, ni pembeni, mjitenge na mambo yenu. Kwa nini mnawafuata watu wapumbavu wapumbavu wajinga wajinga katika sisi, mnawaharibu? Kwa maana yake mnaingiza sumu zenu kwa watu wetu, kwa nini mambo yenu msifanye nyinyi wenyewe tu kama mnahitajia? Faqala Mus'ab, awatajlis utasma, hivi utakaa ili usikilize? Fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kafafna anka ma takrah. Hapo kwa nini usikae ukasikiliza? Ukiridhie kana jambo utalikubali, hukuridhika nalo ukalichukia, basi utajizuia na wewe, utakuletea jambo ambalo utakuwa unalichukia. Faqara'a alayhi Mus'ab al-Qur'an, ni bwana akaridhika, akakaa pale. Mus'ab akaanza kumsomea Qur'an. Fastahsana dini al-Islam, pale pale dini ya Uislamu akaiona nzuri, maneno ya sawa sawa, sababu ni Waarabu fasaha kabisa, wanafahamu kile kinachoambiwa kiko katika lugha, hiyo katika zaidi ya mustawa wao, na ile jengo imewekwa katika msingi, katika yaani majengo yake au maneno yake yamezaa katika utungo mzuri kabisa, yakamwingia ile maneno kwenye masikio yake mpaka ndani ya moyo. Kwa ni maneno mazuri sana, wa hadahu Allah, Allah akamuongoza na fatashahada wa rajaa ila asla Saad, akatoa shahada pale, akarudi kwa rafiki yake, kwa ibn ammi yake ambaye ni Saad ibn Muadh. Yeye ametumwa, nenda akawakanye wale. Sasa huyo aliyetumwa alikuwa kanya kashaslim, anarudi sasa kwa yule aliyemtuma. Fasalahu amma faal, kamuuliza yeye mfanya nini huko? Faqala wallahi ma raaitu bir rajulain ba'sa, sasa sio ubaya wote kwa wale watu wawili. Faghadiba Saad ibn Muadh, akaghadhibika. Waqama lahuma mutaghayyiba, kasimama kwenda kwao kwa ajili yani hali ya kuwa ni mwenye hasira. Fafa'ala ma'ahu Mus'ab ibn Umayr kasabiqihi fahadahu Allah lilislam, Mus'ab ibn Umayr akamfanyia kama alivyomfanyia yule mtangulizi wake, yake alikuja na mkuki, yeye na mkuki wake tayari kashika, kaambia subiri kidogo, sikiliza sikiliza Qur'ani. Akakita mkuki wake chini, akakaa akasikiliza Qur'ani, hakuinuka isipokuwa mislimu. Warajaa lirijali bani Abdil Ashhal, akarudi kwa watu wa bani Ashhal. Wahum batnu min al-Aws, na wao ni kabila katika nifuko au ni ukoo katika kabila la Aws. Faqala lahum, angalia da'wa hiyo, akawaambia wao sasa, akawaambia ma ta'udduna ni fikum, mnanisagulini kwenu nyinyi, nyinyi mnaniangaliaje mimi? Saad ibn Muadh anawauliza Aws, kabila la Aws bali al-Ashhal, mimi mkinitazama mnanionaje, mnanisabu vipi? Qalu sayyiduna wa ibn sayyidina, yani anta sayyiduna wa ibn sayyidina, wewe ni bwana wetu, kiongozi wetu, mtoto wa bwana wetu. Qal kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tuslimu, maneno ya wanaume wenu na wanawake wenu kwangu mimi ni haramu, sitaki kuzungumza na mtu kuanzia sasa hivi. Mtu yote asinisemeshe, awe mwanamke au mwanamume, mpaka mslimu. Falam yabqa baytun min buyuti bani Abdil Ashhal illa ajaba, hakubakia haikubakia nyumba yoyote katika nyumba za bani Ashhal isipokuwa limuitikia. Wa qad intashara alislam, na ukawa umeenea Uislamu fi duri yathiba, katika nyumba za Madina. Hatta lam yakun bainahum hadithun, illa amru al-islam, pale tafikia hakuna mazungumzo isipokuwa ni jambo la Uislamu. Uislamu unazungumzwa Madina na Mtume صلى الله عليه وسلم hajafika. Allahu akbar. Faliadhin al-muadhin. هجرة المسلمين إلى المدينة. وقد سمعتم ولينا درس الكفواتية إن شاء الله سيرة تتمليش الجزء الأول إن شاء الله. هجرة المسلمين إلى المدينة كهامة وإسلام كل مدينة. لما علمت قريش بانتشار الإسلام في المدينة ولكجوة ما قريش كنية وإسلام تتمليه مدينة شددت الأذى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتليم كاز ولزيش أذية فما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم ولكزية فالكم أذية أذية وكزية. فأمرهم بالهجرة إلى المدينة تومة صلى الله عليه وسلم كوامريش وكهامة كل مدينة واللحاق بإخوانهم الأنصار na kukutana na kuungana na ndugu zao katika Ansari. Amini Madina muungane na ndugu zenu wale kwa Madina kule ambao ni Ansari. Walihaq bi ikhwanihim al-ansar, na kukutana na ndugu zao Ansar. Fa kharaju min Makkah khufyatan, fa kharaju min Makkah khufya, wakatoka Makkah hali ya kujificha. Khawfan min an tamna'ahum Quraysh min al-hijra, kwa kuchelea, kwa kuogopea usije wakawazuia wao Makureishi na kufanya hijra. Kwa hiyo wakawa wanatoka mmoja mmoja, tasallaluna wahidan baada wahid, wakawa wanatoka wanapenya mmoja mmoja, wanahama, wanaacha kila kitu chao. Mtu achukua kitu chake tu kama ya kitu fulani, basi aondoka, nyumba aliacha, kama na shamba ataliwacha, na biashara zake ataziacha. Maadamu hawa hawataki dini na wanatupiga vita, wacha tuhame, tuache mji wao. Wakatoka watu katika mji wa Makka wakaelekea Madina ili dini yao iendelee kubakia. Kwa hiyo wakatoka wakaenda zao Madina mmoja mmoja. Hayo maelezo yanahusiana na bai'a. Bado masahaba waliohudhuria tukio wana mchango mkubwa wa kulisimulia tukio la mkataba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Madina. Uislamu ulipoenea Madina, Uislamu wakawa umetulizana kule Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa bado yuko Makka na baadhi ya masahaba, na ikawa wanapata dhiki na udhia. Ulikuja ugeni, ulikuja wageni, au ulikuja tuite kama tuite tume au kamati tuite jopo la watu kutoka Madina, wakaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa haji. Na hii ilikuwa ni katika bai'a ya Aqaba ya pili. Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma anasimulia, anasema sisi tulipokuwa tuko Madina, fakulna hatta mata, anasema mpaka lini natruku Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yutrabu fi jibali Makka, kutolewa na kufukuzwa katika majabali ya Makka. Wayukhaf farahala ilayhi minna 70 rajulan, wakasafiri kwenda kwake katika sisi watu 70. Hatta qadimu alayhi fi al-mawsim, wakafika kwake Mtume صلى الله عليه وسلم katika kipindi cha haji, msimu wa hija. Anasema fawa'adnahu shi'b al-aqaba faltama'na alayhi min rajulin wa rajulayn hatta tawafaina فقلنا يا رسول الله نبايعك. أنا سمع جابر تكاهدين نائب كتانا كتك شهدي كتك نجية كنا عقبة وكسانيكا وكيهي فاني وطوويلي موجة إيه بيبونا كنا كدو كدو يتسلق فيه ولتوكا فكو شموكا شموكا إذا ما نكون نزاو كتك أنصار كتك واتو مدينة لكوا هاجوه مبانغوه وبعد هو يسلم toka tukundi kutoka Madina wakaja zao haji kama kawaida yao washirikina pamoja na waislamu waliosilimu. Sasa wametoka wamekuja Madina, wamekuja Makka. Walipofika pale ikawa tayari na ahli na mtume, wakachomoka mmoja mmoja usiku, wakaenda wakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia rasulullah takakupe bai azizi. Qala tubayiuni ala as-sam'i wa ta'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lakini mtanipa bai'a juu ya usikivu, kwa mtanisikiliza mimi na kunitii. Fi nashati wal kasali, yani fi manshat wal makra, katika wakati wa uchangamfu na katika wakati wa uvivu vile vile. Wakati wote ukiambia simama utasimama, kaa utakaa. Wal nafaka fi al usri wal yusr, na kutoa katika hali ya uzito na wepesi, yani katika hali ya ukwasi na hali ya ukata. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, نكوامرشا مما نكتاز ماوغو. وان تقولوا في الله لا تخافون في الله لومه لائم, نكوسما مو متسما كاجلي الله نهمت وغوط لوامه زيني كلوم. وعلى ان تنصروني, نبي في ليفل من النصور, اذا وتمنعوني اذا قدمت عليكم مما إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. نمنصور نمنهامي عندك فكوجة كوين كما منفوهيل منفوهامي منفوزيهامي نفسيزين وكزين وارتوين من عندك فكوين. Asema tukufanya bai'a, faqumna ilayhi fabay'alahu, tukasimama tukampa bai'a. Wa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurara wa huwa min asgharihim, faqala ruwaidan ya ahla Yathrib. Kaschukua kushika mkono wake, wa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurara, kushika kwa mkono wake As'ad bin Zurara, naye ndiye alikuwa mdogo kuliko wote, akawa anawaambia taratibuni taratibuni enyi watu wa Madina. Asema فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ, kwa sababu sisi hatukuwapiga maini ya ngamia, kwa maana hatukusafiri. Illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah, isipokuwa sisi tulikuwa tunajua kwamba yeye ni mtume wa Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachukua bai'a kutoka kwa Ansar katika al-Aqaba ath-thaniya, kama anavyoelezea pia vile vile sahaba Ka'b bin Malik al-Ansari kwenye kile kisa maarufu. Walikuwa watu 73 kama anavyoeleza katika sira, wanawake wakiwa wawili, wanaume 73, wanawake wawili, na watu 75 kwa ujumla. Katika wanawake alikuwepo Nusaiba bintu Ka'b na Asma bintu Amri, wakusanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakafanya bai'a pale. Kuna mtu mmoja kiitwa Al-Bara bin Ma'rur alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema neno yale Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia na'am walladhi ba'athaka bil haqq, ndio na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki. La namna'annaka mimma namna'u minhu uzrana fabayi'na ya Rasulallah. Asema ndiyo, sisi tutakupa bai'a wewe, tutakukinga wewe vile tunavyozizuia sisi, tunavyozikinga sisi uzuri zetu, tupe bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uzuri maraki jamu ya iza, sio tutakuhami kama tunavyozihami sisi izari zetu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa bai'a, kisha akawaambia wale wakawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa nahnu wallahi ahlu harbi, sisi ni watu wa vita, kwa hivyo tunaweza. Warithnaha kabiran an kabirin, tumevirithi vita sisi kutoka kwa wakubwa, kutoka kwa wakubwa zaidi, babu na mababu. Na kweli kwa kila siku wapigiana au sina Khazraj miaka nenda miaka rudi, mapanga nje nje. Kwa hiyo mambo ya vita sisi tuviweza, tumevirithi vita sisi kutoka kwa mababu na mababu. Warithnaha kabiran an kabir, wewe usio na wasiwasi, sisi tutapigana. Bwana mmoja anaitwa Abul Haitham akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sisi baina yetu, kuna baina yetu na baina ya kaumu fulani kuna ahadi, na sisi tutaikata ahadi hiyo. Sasa anamwambia ya Rasulullah, tunaogopa kwamba sisi tukifanya hivyo tukavunja ahadi, maana sisi tuna ahadi au sio na ahadi, wanaingia mkataba na Mayahudi pamoja na Bani Qurayza kama sijasahau, na Khazraj wameingia mkataba na Bani Qainuqa na kabila nyingine ya Mayahudi. Sasa mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tayari tushaingia mikataba hii na hawa Mayahudi, lakini sasa tukishaanza kuingia mkataba na wewe, sasa tuikate mikataba ile. Swali linakuja, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaogopea, tunachelewa sisi kwamba tunaweza kukata mikataba hiyo. Thumma adharaka Allahu, kisha Allah akakupa ushindi wewe ukadhihiri, antarjia ila qaumika watadauna au watadaana, utarudi kwa jamaa zako alafu utatuacha sisi wewe kwenu Makka. Sasa umekuja hapa, sisi tumekupokea vizuri, tutachukua ahadi wakaa ukishaona sasa umeshaanza kupata mafanikio, warudi kwenu, utatuacha sisi. Abul Haitham anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya, lakini kwa njia kama anauliza wakati wa mkataba huo, sababu lazima kila kitu kiwe wazi, sio? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatabassam sallallahu alaihi wasallam, faqal ad-dam bid-dam wal-hadm bil-hadm, mimi siwezi kuacha bwana, damu kwa damu, damu kwa damu na kuvunja kwa kuvunja. Kama kuvunja mkataba, basi tutavunja mkataba mimi pamoja na nyinyi, kwa maana kwamba sitawaacha. Ana minkum wa antum minni, mimi ni katika nyinyi na nyinyi mtokana na mimi. Uharibu man harabtum, nitampiga vita, nitapigana vita na yule mtakayempiga vita. Wa usalim man salamtum, na nitampa amani mtakayempa amani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamwambia, akhriju ilayya minkum 12 naqiba, nitoleeni maarifu 12, liyakunu ala qaumihim bima fihim, ndio wakatolea watu 12 kama tulivyoeleza hapo mwanzo. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo ilitokea katika baia ya Aqaba ya pili kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu wa Madina. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika baia ile alikuwepo al-Abbas ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa ala dinu qaumi. Abbas ibn Abd al-Muttalib ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwepo pale wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia mkataba na watu wa Madina. Abbas alihudhuria pale na yeye bado yuko katika washirikina, lakini ilibidi awepo. Sema naam, lazima niwepo kwa sababu huyu ni kijana wangu, kama mtamkubali mkumpokee mumuhani fabiha wa ni'ma, mkishindwa bado jamaa zake wanao, kuna watu wa kumuhami, kwa hiyo mwacheni tu hapa. Abbas ile asabia yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado hajaslimu, mfahamu. Wakati wa katika mkataba ule, hii riwaya ikapokea Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika Muslim. Wakati wa katika mipango sasa, mambo yanaendelea, tayari mkataba ushapita, akapiga ukelele shaytan akiwaambia, enyi watu wa Makka, hawa hapa Ansari wamekusanyika kwa kuwaua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha watu kila mmoja aondoke arudi katika sehemu yake. Malaki wa shamsi ya shaytani akipiga ukelele akiwatahadharisha watu wa Makka Makuraish. Bwana mmoja aitwa Abbas ibn Ubada ibn Nadhr akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, sisi tukitaka tutapambana na watu wa Mina kesho, tuko panga zetu, tunaweza kupigana nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, lam nu'mar bidhalik, sisi hatujaamrishwa kufanya hivyo, walakin irji'u ila rihalikum, lakini rudini katika katika sehemu zenu, katika nyumba zenu, au katika mahema yenu. Faraja'u ila rihalihim, wakarudi katika mahema yao. Asubuhi wakaja wale kundi la kibaru Quraishi, wakaja wale wakuu wa Quraishi, wakaja pale wakawa wanaulizia yaliyotokea, na inasemekana katika riwaya nyingine wakatoka Makuraishi mbio wakawa wanapita katika mahema, kwa sababu watu wengine hawajui, wanauliza vipi, tusikia watu wamekusanyika kutaka kutupiga vipi, wengine walikuwa usingizini wa corona, sisi tu ni siku ile waweza uongo, tazama kweli kwa kalala huko, kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwepo, lakini alikuwa amelala hawajui chochote, na yeye alikuwa ni mkubwa, vipi jamaa zako? Akasema hapana, hakuna kitu namna hiyo. Wakaona kweli hamna kitu, lau kungekuwa na kitu tungejua, kumbe kitu kipo, isipokuwa wao hawajui. Kwa hiyo bai'a ikapita kwa salama, Ansari wakarudi zao Madina, wakawa tayari wamekaa sasa. Wakati wote wanajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atatoka Makka atakuja Madina, wanakaa wanasubiri sasa. Watu Madina wale watu 73, yani watu 75, wanaume 73, wanawake wawili, tayari walikuwa na habari kamili juu ya mipango ya kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao ndio wale kwenda kuitengeneza mipango ile, kwamba achana na watu wa Makka, njoo Madina, sisi tutakuhami ya Rasulullah pamoja na wewe. Kwa hiyo mipango ilikuwa tayari ishawekwa tayari na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari alikuwa ashalikuwa wahi juu ya kuhamia Madina, lakini kabla ya hapo ilikuwa hakujua ni ardhi gani alipewa ishara, kwa sababu anasema ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkata ila ardhin biha nakhlun, mimi nimeota usingizini kwamba naihama Makka kwenda katika nchi ambayo ina mitende. Fadhahaba wahli ila anna hal yamama au hajar, fikra yangu ikawa imeelekea kwamba huo ni mji wa Al-Yamama, Al-Yamama Riyadh au sehemu za Hajar. Faidha hiya al-Madina Yathrib, kumbe hiyo ni Madina, mji wa Yathrib. Hii ni riwaya ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, na kadhalika Imam Muslim katika riwaya kuja inna allaha awha ila ayi haulai al-biladi thalath nazaltu fahiya daru hijrati. Hadithi hii ni munkar na riwaya imekuja namna hiyo, inna allaha awha ila ayi haulai al-biladi thalath nazalta fiha فإذا نزلت فهي دار هجرتك المدينة والبحرين أو قنصرين. فتقصون يتلم ذي رواية من منكر. قل انتوه صلى الله عليه وسلم علشاونا علشاون يشوى مهالي فكوهمي وقم أن أرضي من يمتين بمينك. الله تعالى أعلم. قل إن شاء الله كتك درس الإنجين اشتاذا كتوى ميليز يكوسيانا نمنا هجرة ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa kiasi darasa nane, darasa 41 mpaka 48 itakuwa ndio mwisho juzu ya kwanza. Tutasoma nafsi ya yaliyomo kwenye kitabu alafu utafuata sharhi baada ya hapo. Sanne ndio اللهم استعان. أقول لكم لسنة بقى. يمشي لكم. ni mwisho kipengele kitatu. Yote mna vipengele vinne. Asante. Kwamba hakuna hicho. Nakataka Abu Bakar radhiallahu anhu kuhama, akamzuia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akabaki naye Makka. Ndio halas, ndio barakallahu fikum. Ila ba'd, la شيء من الدار وتكنوسنا اليوم أحنا لكل ذلك من غابي نعم. سؤال من عنده السؤال أو فائدة فليتفضل. يا شكرا سنين جدار سنين أسمع كنا كتاب من يكوى تعليق وما كنا خلاف كان إسرانا من أراجل كفروت أو رغنا كمدوين ديه نقول وما من عائشة ومعاوية الحسن ونوانا يكوى فروت وكفاك واستمعنا لقوله هاي بيليز وقتك أشفها بتعريف حقوق المصطفى التبويل جاء الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحسبي الأندلسي رحمه الله تعالى. فسمع فسأل خلاف لكويبو في حقيقة الإسراء هل كان بالروح أم بالروح والجسد جي لكوى لكواروه أو لكواروه لكوينويلي. ثم اختلف السلف والعلماء اختلفيان السلف لما علماء هل كان أسري بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات. فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية. أنا سمع سلف مختلفين لما علماء je ilikuwa amepelekwa kwa roho na kiwiliwili au kwa roho tu. Kuna kauli tatu. Kuna kauli ya kwanza wanasema ni kwa roho, yani kwa ndoto ya usingizini, pamoja na kuwa wanaafikiana juu ya kuwa ndoto za mitume ni haki na ni wahi, na huo ndio msimamo alikuwa nao Muawiya. Pia imesimuliwa sema wa hukia anil hasani, simuliwa kutoka kwa al-Hasan البصري، والمشهور عنه خلافه. نايل مشهور كتب الحسن كلمتاك هل يسمى يبو. وإليه أشار محمد بن إسحاق، نكون يهيلو من شرية محمد بن إسحاق. وحجتهم قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هتكو يفاني لنوت تليكو تيشا وكوى الامتهان قواته. وما حكوا عن عائشة أنها قالت استليز ما يلزنا يالي ولي يسمو لي وكوى عائشة فما اتيا مسيما ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوليكوسا سوفيكوسا كيلويلي تمتون صلى الله عليه وسلم سنده فيه جهالة سنده نليكنا جهالة. وقوله وقولي ياك بين أنا نائم ولم ترسل صلى الله عليه وسلم لسنا بين وكتلفك ومم من ملالة وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر القصة ثم في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام لقولي ياك الكسيمة المقرير وأنس ولم ترسل صلى الله عليه وسلم لسنا لكويك وفي المسجد تكتيف وملالة kisha kaelezea kisa mpaka mwisho wake akafikia tena nikajikuta nikaamka nikajikuta niko Masjid al-Haram. Naelewa hiyo. Wadhaba bu'd al-salaf wal-muslimin ila annahu isra'un bil-jasad wa fil-yaqadha. Wengi katika salaf na wanachuoni wa Kiislamu wengi wameelekea kwenye msimamo kwamba isra' ni kwa ukiwiliwili na roho, wa hadha huwa al-haqq. Na hii ndio haki. وهذا قول ابن عباس لهيد قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة فقط مش وما يزقيه حالي قلم ليه. وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتج بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده لا زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ من في المدح. ملوى فكاروا ربا لاتوشا لكوا جابوا شفت كان كي مؤلف سواء والحق من هذا والصحيح أن إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولما استبعده الكفار نهينكم وزيد ولا كذبوه فيه لم يكن لك وسنجيزي من دوتو ما كفير وسنجي مكذبشا نسأل ممي جانا لميوتا لمي قوين لنبقى بيت المقدس نكارودي حتى نسأل لكنا مرتاك لكن لميوتا لمي قوين لمرحوانزا نكارودي كلمة تلنا نكارودي حكونا متنج شنغاسي دوتو نواتو وعوتا ندبالي زيدي هاكو. Lakini kwa sababu hakuwaambia kwamba kaota, kawaambia nipelekwa. Kwa maana kadhabuhu wakamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wakaritadi baadhi ya Waislamu. Na wao walitadi waftutinu bihi. Naam, idh mithlu hadha min al-manamat la tunkaru. Tafadhali, la yunkaru. Hapa mwalimu anasema بايعة العقبة يا كوانزا كوانزا